هل هي اذكار المساء الصباح والمساء؟ الصباح اللي هي بعد صلاه الفجر، اما المساء هناك اختلاف، هل هي بعد صلاه العصر ام بعد صلاه المغرب؟ بعد صلاه العصر. بعد صلاه العصر، ولكن هناك حديث من استغفر الله سبع مرات اللهم اني اعوذ من النار، ولكن في روايه انها تقول بعد صلاه المغرب. ذكرت انفا انه حديث لا يصح. وإليك تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.